بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجلس مدارسة ومطالعة ومذاكرة كتاب العلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد، وهذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأماني ووجه التهاني. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم وبكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في جنات عدن، وأن يرزقنا بهذه الأعمال لذة النظر إلى وجه الكريم وأن يتقبلها خالصة لوجه الكريم، اللهم آمين. ومع المجلس 24 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله أن يتقبله خالصة لوجهه. كنا نتكلم في باب الإضغام الكبير، وقلنا أن هذا الباب يخص السوسي عن الإمام أبا عمرو، الباب الإضغام الكبير من الشاطبية نقرأ به من رواية السوسي عن أبي عمرو. والإضغام الكبير سمي كبيرا لأن الحرفين يكونا متحركين، فإذا سكن الأول سمي صغيرا، وليس هذا موضوعنا. موضوعنا مع الإضغام الكبير، وقلنا هو من رواية السوسي عن أبي عمرو، وقلنا أن الإضغام الكبير إما أن يكون في كلمة وإما أن يكون في كلمتين، وعلى كل تقسيم تقسم الحروف على حسب مجاورتها، إما أن يكون مثلين أو متقاربين، مثلين في كلمة ومثلين في كلمتين، متقاربين في كلمة ومتقاربين في كلمتين، وهكذا. وقلنا أن السوسي لا يضغم المثلان، لا يضغم المثلين من كلمة إلا في موضعين فقط، موضع سورة البقرة فإذا قضيتم مناسككم، والموضع الثاني من سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر أعاذنا الله وإياكم منها. وقلنا أن المثلين من كلمتين أو في كلمتين يضغمهما كقاعدة عامة، طالما توفر شروط الإضغام يضغم إلا إذا كان هناك مانع. وقلنا أن موانع الإضغام هي موانع متفق عليها وموانع مختلف فيها. الموانع المتفق عليها أن يكون المضغم تاء مخبر، رقم واحد، رقم اثنين أن يكون تاء خطاب، رقم ثلاثة أن يكون منون، رقم أربعة أن يكون مثقل. وضربنا الأمثلة على هذه الموانع المتفق عليها. أما الموانع المختلف فيها إذا تلاقى الحرفان بسبب جزم أو علة ففيهما الإظهار والإضغام، أو إذا كان الحرف المضغم فيه أو إذا كان الحرف المضغم أن يكون مخفى عنده كيحزنك كفره. أيضا فتكلمنا عن من باب المثلين، تكلمنا عن موضع آل لوط وقلنا أن في القول فيها على إضغام، وأيضا تكلمنا عن هو ومن اللي هو الواو المضمون ما قبلها، وتكلمنا عن كلمة اللائي في مثلين. طيب أما المتقاربين، فالمتقاربين من كلمة يضغم حرفان فقط في بعضهما، القاف في الكاف، يضغم القاف في الكاف فقط، بس بشرط أن يكون قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. وقلنا أن هذه القاعدة تطبق على كلمة طلقكن في صورة التحريم. أما المتقاربين من كلمتين، فقلنا المتقاربين من كلمتين يوجد منهم في القرآن 16 حرفا جمعهم الإمام ولي الله الشاطبي رحمه الله عز وجل في بيت: شفا لم تضق نفسا بها رمد وضن، سوى كان ذا حسن سأ منه قد جلا. الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والثاء والكاف والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم. وضربنا أمثلة على كل هذا. بدأنا من مخرج الحروف من أقصى من الحلق إلى أن انتهينا بالشفتين. وهناك مواضع مخصوصة وهناك قواعد عامة، وكل ما ذكر يضغم بشرطه. وموانع الإضغام هي نفسها موانع الإضغام في المثلين من كلمتين، إلا هناك مانع تخلف وهو تاء الإخبار، وقلنا لا يوجد تاء الإخبار، لأنه قلنا لا يوجد تاء الإخبار. ليه؟ لأنه وقع، قال: إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. نعم تمام، لا يوجد منه، لقى منه أمثلة في القرآن الكريم. طيب، وضربنا أمثلة على الكل، وانتهينا من جميع الحروف المتقاربة حتى وصلنا حرفي الميم والباء، وهما الحرفان الأخيران ومخرجهما الشفتين. انتهينا من كل هذا الباء. اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ من البيت رقم 154، والثلاث أبيات الباقية أو الأربعة فيها قواعد ذكرها الإمام الشاطبي على هذا الباب. بعدما انتهينا من هذا الباب ذكر قواعد لابد أن نلتزم بها عند القراءة في باب الإدغام الكبير. قال: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض. اللي هو ضمير يعود على من؟ ولا يمنع الإدغام إذ هو على الإدغام. أحسنتم، يعني الإدغام بيكون عارض، فلا يمنع ما سيذكره. قال: ولا يمنع الإدغام إذ الإدغام عارض. معنى الكلام كده: ولا يمنع الإدغام إذ الإدغام عارض إمالة. يعني الإدغام إذا أتى في كلمتين، إذا أتى إدغام، يعني لأن إحنا بنتكلم الآن على المتقاربين مثلا أو المثلين أو في كلمتين عموما، يعني إذا التقى الحرفان وتوفر شروط الإدغام، وكانت هذه الكلمة اللي هي فيها الحرف سيدغم ممالة، هذا الإدغام لا يمنع الإمالة. هذا الإدغام لا يمنع الإمالة. ليه يا عم الشيخ لا يمنع الإمالة؟ قال: لأنه عارض، لأن الإدغام عارض. طب إيه سبب عروضه؟ طب ليه عارض يا شباب؟ لأن إحنا لو وقفنا على الكلمة الممالة فمش هيكون في إدغام، صح؟ لو وقفنا على الكلمة الإمالة هيكون في إدغام؟ لن يكون فيه إدغام. فبالتالي هو عارض بسبب التقاء الكلمة الممالة مع الكلمة التي بعدها. كالأبرار والنار أثقال. كالأبرار والنار أثقال، يعني مثلا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. لا، في موضع تاني: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل. في موضع مذكور فيه الكلمتين اللي هو كلمة الأبرار وكلمة النار، اللي هو: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. طيب، نذكر الموضع المذكور فيه اللي هو، طيب نذكره إن شاء الله عز وجل. اللي هو رب اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتوفنا مع الأبرار ربنا. أو ممكن: إن كتاب الأبرار لفي عليين أوفقنا عذاب النار ربنا. طيب، هو أصلا ما فيش الموضوعين في آية واحدة. خلاص نجيب أي آية، نجيب أي آية. طيب، مثال، نقول مثال: فقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. صوت في النكسر يا جماعة، في صوت في المكسر. هل يوجد صوت في المكسر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت المكسر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وفير. طيب، طيب.